سمعت شوي منه بدون قراءه هذا سيد النافع امس 95 شيخ 93 وإلى عاد أخاهم هودا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب التفسير لعلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس يوم السبت 13 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 وألف. وهذا المجلس مواصلة مع سورة هود عليه السلام من قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. قال الحافظ بن جزي رحمه الله تعالى قوله إن أنتم إلا مفترون يعني في عبادتهم لغير الله. قوله يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء هنا المطر، ومدرارا بناء تكثير من الدر يقال در المطر واللبن وغيره. وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار. وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم 3 سنين فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود، أو يكون معناه بآية تضطرون إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. قوله عن قولك أي بسبب قولك. قوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء معناه ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا أمر بمعنى التعجيز، أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء. ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال إني توكلت على الله الآية. قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك. وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق. قوله إن ربي على صراط مستقيم يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حق فالاستقامة تامة. قوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم، أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة. فإن قيل كيف وقع الإبلاغ جوابا للشرطي وقد كان الإبلاغ قبل التولي، فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. قوله ولا تضرونه شيئا أي لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم. قوله تعالى ولما جاء أمرنا، إن قيل لما قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو، وقال في قصة صالح ولوط فلما بالفاء، فالجواب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد، بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو. نشيخهم يقولون الذي حدد لهم جيء التعقيب بالفاء وذاك 3 أيام وذاك الصبح قال فلما، أما أولئك ما حدد لهم صار ولما يعني صار بعد انتهاء فترة التحديد جاءهم العذاب. أما ذاك في يعني قال إذا حدد وقت العذاب قال فلما بالفاء. قولوا ونجيناهم وعيد. يعني لعله يقصد الوعيد محددا. قوله ونجيناهم من عذاب غليظ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح، ويحتمل أن يريد بالثاني أيضا الريح، وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتعديدا للنعمة في نجاتهم. قوله عصوا رسله، في جمع الرسل هنا وجهان، أحدهما أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم، فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. والثاني أن يراد الجنس، كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. قولوا ألا إن عادا كفروا ربهم، هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد. ألا بعدا أي هلاكا، وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر. فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا، فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك. قوله لعاد قوم هود، بيان لأن عاد اثنان، أحدهما قوم هود والآخر إرم. الله، هذا الذي يقبش يعني هو في عاد الثانية اللي هم قوم صالح، إيه المسمى ثمود، فقيل هذا، لكن هل هو يقصد هذا المعنى؟ هو يقول إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فيه، هم قوم صالح أنه أهلك عاد. إيه لأن عاد اثنان، أحدهما قوم هود والآخر إرم. فالمقصود أن الآخرين هم قوم صالح. صلى الله عليه. قوله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق منها، هم صالح، قوم صالح. قوله تعالى في قصة ثمود هو أنشأكم من الأرض، لأن آدم خلق من تراب. قوله واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها، فهو من العمران للأرض، وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء. وقال إن ذكر قوم هود احترازا من قوم صالح، وكلاهما قوم عاد، في عاد الأولى وعاد الثانية. قالوا قد كنت فينا مرجوا، أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت، وقيل المعنى كنا نرجو أن تدخل في ديننا. قالوا في داركم أي بلدكم 3 أيام، قيل إنها الخميس والجمعة والسبت، لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. قالوا ومن خزي يومئذ، معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومئذ. قالوا جاثمين ذكر في الأعراف، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، والضمير للديار، وكذلك في قصة شعيب. قوله تعالى في قصة إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، الرسل هنا الملائكة، بالبشرى بشروه بالولد، قالوا سلاما نصب على المصدر، والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلاما، قال سلام تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه، ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونصب الأول لأنه في معنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. قوله تعالى فما لبث أن جاء، أي ما لبث مجيئه بل عجل وما نافيه، وأن جاء فاعل بلبث، بعجل حنيذ أي مشوي، وفعيل هنا بمعنى مفعول. نكرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم، يقال نكر وأنكر بمعنى واحد. قوله يعني أن جاء في تأويل مصدر فاعل، هذا هو المقصود. يعني فما لبث مجيئه أو مجيء العذاب. نعم. وأوجس منهم خيفة، قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه، وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف. قولوا وامرأته قائمة، قيل قائمة خلف ستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم، واسمها سارة، فضحكت قيل معناه حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، واختلفوا من أي شيء ضحكت، فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. قوله فبشرناها بإسحاق، أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى، لأنها كانت بأمره. ومن وراء إسحاق يعقوب أي من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد. ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على إسحاق. قالت يا ويلتا الألف فيه مبدلة من المتكلم، كذلك في يا لهف ويا أسف ويا عجب، ومعناه التعجب من الولادة. وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة، وإبراهيم ابن مئة سنة. قوله رحمة الله وبركاته عليكم يحتمل الدعاء والخبر. أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادى. حميد أي محمود. مجيد من المجد وهو العلو والشرف. يجادلنا هذا جواب فلما، على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا، أو يكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف. ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. وقد ذكر في اللغات حليم، وفي براءة أواه. قوله يا إبراهيم أعرض عن هذا أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن المجادلة فيهم، فقد نفذ القضاء بعذابهم. مقدمة اللغات ابن جزي. قوله قيل معناه حافظ الرضعيف، قرأتنا بعض الإخوان وعلقنا التعليق، وقيل الضحك في اللغة هو الحي. إيه هو يطلق الضحك على الحي، إيه، لكن هو يستبعد هنا أن السياق ما يدل عليه، وليس لأن الضحك ما يأتي بمعنى الحي. ما في صارف للحي، الضحك معنى ضحك إلا أن يكون في صارف للحي. لا لا، هو يأتي الضحك إذا جاء الصارف السياق. لا هو السياق هنا، هنا السياق. ما يؤيد السياق هنا؟ ها؟ ما يؤيده السياق هنا؟ لأنه الآن جاءهم ببشارة الولد، وأولى البشارة أنها ترجع للحيض حيث يكون فيه الولد. جاء الأظهر أنه صح التعجب، وله لو أنه مستبعد ما قيل، لكن كأن الأقرب فصكت وجهها. أحسن الله. فبشرناها فضحكت، يعني كان الأقرب الله أعلم أنه ضحك سرور وبهجة. قال أن المرأة إذا جاء خبر ما يسر يعني أنها تحيض، يسرون إذا جاء خبر لا يسر، لا خبر مثلا تبشرت شيء أمر إيه؟ حتى تذكر طبعا حتى المرأة تحيض. يا الله عنه. وأي خبر مفاجئ، أي خبر مفاجئ، وليس ما لا ممكن أن تحيض، يعني هو هي لا تحيض، هي تنزل في الواقع، مزيد ما يعتبر حيض. صرف الله. سم. قوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، الرسل هم الملائكة، ومعنى سيئ بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه. قوله طبعا الفائدة بس في الأداء سيئة عند قراءة نافع فيها الإشمام. الإشمام أداؤه فيه وجهان، البدء بالضم هكذا سيئة سوء سيئة، تبدأ بضم ثم كسر سوء سيئة هكذا. ها. الوجه الآخر وهو اختيار الشاطبي رحمه الله تعالى البدء بالكسر، وهو الذي يعبر عنه ويعبرون عنه بالإمالة أو بالمذهب المزجي، وأشار إلى هذا شيخ مشايخنا الضباع في كتابه في التجويد الإضاءة، وهو البدء بالكسر سيئة سيئة والدخول على الياء. وهذا هو اختيار الشاطبي رحمه الله، بالرغم من أن أكثر المتأخرين الآن على الوجه الأول، بل بعضهم لا يعرف الوجه الثاني، وهذا من العجيب. طيب اختيار الشاطبي طبعا، لكن العجيب أنه يعني بعضهم لا يقرأ بالوجه الثاني أصلا، وهذا غريب. قرأنا على مشايخنا بهذا وهذا، وظاهر كلام الشاطبي أن البدء بالكسر أولا. سمي الشيخ أحسن الله. قوله يوم عصيب أي شديد. قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون. وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. قوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال. قوله قال يا قوم هؤلاء بناتي المعنى فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته. وقيل اسم بناته الواحدة ريثة والأخرى غوثة، وأن اسم امرأته الهالكة والها، واسم امرأة نوح والغة. عندك شيء؟ قال في نسخة زينة وفي نسخة عن الأخرى رغوثة. رغوثة والقة بالقاف والقة. مشي مشي قالوا لقد علمت ما لنا في شيخ الآن يسمو الريتا مسلمين. لا طلعت اسمه. لا انا اظن مسلمون يا شيخ يسمو الريتا. ريتا ايش معنى؟ ايه هو بيقول لك الشجر المنحنية في ظل القمر الذي نزل ليلة البدر. هم يعطوك اسماء يا شيخ انت بسم الله. اذا لها اشتقاق لغوي صحيح يعني. أيوة. نعم خاصة أن هذه أخبار بني إسرائيل. ما تبي وجدت يا شيخ شخص اسمي ولد واسم كشف عن الاسم هذا. قال هو الاسم كوم من 4 حروف. يقول أخذت الحرف الأول والثاني من اسم أظن وردة أو عطر وكذا، وردة وردة عطرية، والثالث والرابع من وردة أخرى. يقول جمعتهم المهم الحمد لله كون الاسم. يعني خلطة هي خلطة يعني على النحت. ما هو اسم هذا؟ النحت عند أهل اللغة يعني من الحوقلة والبسملة يأخذ مثلها. ما نسى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. كانوا يسمون بأسماء الصالحين، فأولى الإنسان أن يختار الأسماء المعبدة لله وأسماء الصالحين. لذلك على رأس الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسماء معبد الله عبد الله عبد الرحمن. هذا حتى يكتسب الولد هذا. قوله تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي ما لنا فيهن عرب، وإنك لتعلم ما نريد يعني نكاح يعنون نكاح الذكور. قال لو أن لي بكم قوة. جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت. ويحتمل أن تكون لو للتمني. أو آوي إلى ركن شديد معنى آوي الجأ، والمراد بالركن الشديد ما يلجأ به ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه. وكان رسول الله وأوجس من الخيف أليس الواو والفاء فاء للتعقيب المباشر والواو الفراغ في الشيء تكون الواو أرخى من الفاء ثم أرخى منهما حتى لا الفاء ليس التعقيب المباشر. أي التعقيب التعقيب لكن فيها نوع من التراخي للعطف. للعطف هل تفيد الترتيب أو ما تفيد الترتيب؟ الأكثر أنها ما تفيد الترتيب. لا تفيد الترتيب. بعضهم قال تفيد الترتيب الأكثر. أما الفاء فهي تفيد التعقيب والترتيب. لكن هنا هو بعد أراهم أوجس منهم خيفة. وأوجس منهم خيفة. الأصل أن يوجس خيفة يعني مباشرة، لكن هي قد تأتي ب معنى العطف. يعني العطف قد يكون في تراخي وقد يكون مباشر له، حتى قد يكون فيه معنى التراخي لأنه ليس أول ما رآهم إلا لما انتهوا لما امتنعوا من الأكل. ممكن صحيح أحسنت. قوله تعالى وجاءه قوله تعالى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا

لأن المعنى يصير صلواتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهذا قلب ما قصدوه. قال وانظر حاشية الطيب على الكشف. وصلواتك تأمرك نفعل في أموالنا ما نشاء. لأن الشيخ لو عطف أن نفعل على أن نترك يعني ستكون المعنى أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. صلواتك تأمرك أن نفعل أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إيش لو قال أن نترك معطوف على أن نفعل سيكون المعنى أصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لكن لو كان العطف على نترك سيكون أصلاتك تأمرك أن نترك ما نفعل في أموالنا ما نشاء. أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أن نترك أن نفعل في أموالنا. لأن هذا الترك وهذا فعل. نعم. قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا. هي يكون صلواتك تأمرك أن نترك ما نفعل في أموالنا ما نشاء. فتكون معطوفة على على نترك على ما يعبد. لا يقول وأن نفعل عطف على أن نترك. ثم قال وعلم الصلاة أنها عطف على ما يعبد. أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. في هذا المعنى فيكون العطف على ما يعبد بحيث أنه نترك يأتي على المعنيين على ترك العبادة وعلى ترك فعلهم في أموالهم ما يشاءون. قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فيصير عطف على ما يعبد. صحيح أنها عطف على ما يعبد أي صلواتك تأمرك أن نترك عبادة أوثان. نعم صحيح. لكن هنا قال في الأصل وأن نفعل عطف على أن نترك. يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وصلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا. هكذا يصير المعنى. وصلواتك تأمرك أن نفعل فهي معطوفة على ما يعبد. ما يعبد صحيح. خيار أحسن الله لك. قوله إنك لأنت الحليم الرشيد قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك. وقوله ورزقني منه رزقا حسنا أي سالما من الفساد الذي أدخلتم في أموالكم. وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي صح لي ترك تبليغ رسالته. قالوا في نسخة أي يصلح لي. قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفني عنه إذا ول عنه أنت قاصده. قالوا ولو قال الشيخ أنه في مقدر وأن نفعل في أموالنا مقدر على أن نترك يمشي الحال إذا كانت الطبع واضح. نعم لو كان يعني وأن نفعل مقدر على أن نترك فيصير تقدير الكلام تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فيصح التقدير هنا. فيصح إذا كان الكلمة بدال عطف مقدر يمشي الحال. أو أن يكون مثل ما أشار عطف على ما يعبده. فيصير يا شيخ أن نفعل ليست معطوفة أصلا، تكون أن نفعل على تقدير مفعول، لأن مفعول إيه إيه نعم أن نترك، أن نترك لا تصير هي معطوفة، لكنه ما تكلمنا على التقدير، تكلم عن التقدير. أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أحسن الله. قوله تعالى طبعا كل هذه الأساليب هي أساليب عربية يفهمها يعني العربي بي. لذلك لما الناس الآن وعامة حتى طلاب العلم يفهمون المعنى المقصود، لكن عندما تورد عليه هذه الأشياء يشكل عليه، يشكل عليه. إيه أنا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لا فلو لو لو قدرناه بالمعنى بدون تقدير يعني صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يصير هذا المعنى صلاتك تأمرك أن نفعل. طيب معناه وين وجه الإنكار؟ لكن هو نهاهم عن البخس الكيل والميزان، وهم اعتبروا تصرف في أموالهم هذا الظلم، اعتبروا تصرف. تأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فهو الناس يفهمون هذا المعنى، لكن لما تأتي باللفظي سميش أبو بكر وعمر ما كان يحتاجون إذا قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تكسبكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة. وشقاقي فاعل، وأن يصيبكم مفعول. وما قوم لوط منكم ببعيد يعني في الزمان، لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، ويحتمل أن يريد في البلاد. قوله ما نفقه أي ما نفهم، وإنا لنراك فينا ضعيفة أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل نحيل البدن وقيل أعمى. قوله ولولا رهطك لرجمناك، الرهط القرابة، والرجم بالحجارة أو بالسب. قوله تعالى أرهطي أعز عليكم من الله، هذا توبيخ لهم، فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونهم، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله، فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله. واتخذتموه وراءكم ظهرية، الضمير في واتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره. والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب، بتغيير النسب. اعملوا على مكانتكم تهديد، ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها، من يأتيه عذاب يخزيه عذاب الدنيا والآخرة. وارتقبوا تهديد. قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بالمعجزات، وسلطان مبين أي برهان بين. يعني غيروا النسب لأنها نسبة إلى الظهر، ظهري هكذا ظهري، فقال ظهرية تغيير. طيب وسلطان مبين أي برهان بين، يقدم قومه أي يتقدم قدامهم للنار، كما كانوا في الدنيا يتبعونهم على الضلال والكفر. قوله فأوردهم النار، الورود هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ويوم القيامة عطف على في هذه، فإن المراد به في الدنيا. بئس الرفد المرفود أي العطية المعطاة، قائم وحصيد، باق وداثر. فما أغنت عنهم آلهتهم، حجة على التوحيد ونفي الشرك. تتبيب أي تخسير. شيخ العجيب يعني من الأقوال والعجائب جمة، أن بعضهم يقول فرعون لا يدخل النار، فاستدل عليه بهذا، يقدم قومه يوم القيامة فوردهم، قال إيه هو يوصلهم ثم يرجع. هذا وش هذول الآن الصوفية أهل الحلول؟ ها لا لا، هذا الآن يعني من يناشد ينادي بالوطنية. هذا اللي طلع لا ما مستعان. قوله يوم مجموع له الناس،

وقيل إن الآية كانت قبل ذلك وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها، والآية على هذا مكية كسائر السورة. أيوه هذا تأويل آخر، إنها نزلت وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا. وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. قوله ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد. فلولا تحضيض بمعنى هلا أولو بقية، أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم، إلا قليلا، استثناء منقطع معناه، ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النصب. الذين ظلموا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم، هذا المجرور في موضع الحال من ربك، والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك. قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان، ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب، ولذلك خلقهم، قيل الإشارة إلى الاختلاف، وقيل إلى الرحمة، وقيل إليهما. قوله وكلا نقص، انتصب كلا بنقص، وما بدل من كلا، وجاءك في هذه الحق، الإشارة إلى السورة، اعملوا وانتظروا تهديد سورة يوسف عليه السلام. جاء الساكتين عن إنكار ظلم في هذه الآية. وين الذين ظلموا يعني الذين لم ينفوا عن الفساد؟ لم ينهوا عن الفساد. والذين ظلموا ما أسلفوا فيه. سورة هود تكلم عنها. لكن الشيخ هنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا في البداية، ثم قال هنا اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما يكون نفسهم أو غيرهم. والله الله أعلم. اتبع الذين ظلموا أنه ترك النهي من ضمن خصاله منه، لكن لم تكن هي فقط المستوجبة لهذا، لكن هم وقعوا في الفساد و المعاصي هنا. ليس ترك النهي عن الفساد فقط هو الذي أوجب لهم وصف الظن. هذا والله أعلم. ممكن في سياق الآية نفسها. نعم. ينهون عن الفساد. ينهون عن الفساد. ربنا. أو يقال أن من لم ينهى مسكوت عنه، فذكر طرفين. أي بس هو الكلام هنا أنه ذكر التفسير. ربما كان الشيخ عادل هنا هذه لم تكن هي الخصلة الموجبة للظلم، لأنه قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ما نعموا فيه وكانوا مجرمين، فكان السياق يدل على أنه لم يكن الظلم فقط بترك النهي عن المنكر، بل كان مجرمين. لو بقية منها وما كان ربك في القرآن. على كل حال وترك إذا اجتمعوا على ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر فهذا ظلم، فهذا من الظلم. سبق يا شيخ ذكرت الفرقة الناجية أو الفرقة الثالثة على القول بأنها نجت لأن غيرهم قام. فهو مقصود هنا تركوا النهي أنهم كلهم تركوه، فما قام أحد بفضل الكفاية. صلي. قال سورة يوسف عليه السلام الكتاب المبين يعني القرآن. ذلك إذا ترك المجتمع، تركت الأمة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أصبحت كلها ظالمة واستحقت العذاب بذلك. ذلك الذين يقومون بالاحتساب والأمر معروف والنهي عن المنكر فهم في الحقيقة يسدون عن الأمة ثغرة ويحمون الأمة في هذا الجانب. وسلم. أحسن الله. قوله تعالى الكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد، أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أن يظهره، لعلكم يتعلق بأنزلناه و أو بعربية. أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق. هنا بس لو أذنت لي، مناسبة هذه السورة لما قبلها سورة يوسف، جمع قصص الأنبياء، فإنما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء، وهذه من محاسن قصص الأنبياء، وأيضا ليتسلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخفف عنه بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد على ما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد، وحكمة قص القصص عليه ليتأسى بهم ويتعلق بأخلاقهم فيكون جامعا لكمالات الأنبياء. ثم عاد ذكر وسبب نزول هذه السورة. نعم. أن اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف، قال وهذه السورة فيها من فوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدخل تحت حصر. ولذا قال خالد بن معدان سورة يوسف وسورة مريم تتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال عطاء لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. طيب خفف. المبتلى المبتلى إذا قرأ يخفف عنه، يعني كل أنواع الابتلاء، الابتلاء ببعد عن الأم والأب، الابتلاء باستلقاق الطفل وتسخيره بأنواع، الابتلاء بالسجن، الابتلاء بالمال والفتنة والشهوات، أنواع الابتلاءات كلها وردت على. أنا كل ما أنت أتذكر كل ما استحبط رمي في الجب، يعني باقي واحد في الجب الله يمكن باقي ليلة أقل أكثر. وبعدين أخلاقيات اللي كان عليها يوسف كما ستمر علينا، يعني فعلا كما قال رحمه الله تعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بهم يحصل له كمالات الأنبياء. هذا يعني الموقف وهذه المواقف من يوسف عليه السلام عظيمة، عندما يؤذيه إخوانه وكذا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أكان طرف الله. فهذه التربية وهذه الأخلاقيات العظيمة يتعلم منها المؤمن، ولا إيش فائدة قراءة القرآن يعني إذا لم يكتسب منها طالب العلم هذه الأخلاقيات والكمالات ولم يؤثر في هذا القرآن؟ هنا لا شك أنه يؤجر على قراءة القرآن، لكن المقصود الأعظم العمل به. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذا لم يستفد طالب العلم من هذه الكمالات في القرآن، لأن المقصود به أن يؤدب نفسه ويهذب أخلاقه ويستقيم على الجادة في إقامة الدين والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في التعامل مع المخالفين، فنجد مثل ما ذكرنا ما في نسخ، لكن تجد في حال ضعف، في حال قوة، في حال تمكين، في حال عدم تمكين، كل هذه الأحوال نجدها موجودة في القرآن. لذلك جاءت السنة مبينة وموضحة لما في كتاب الله عز وجل. سمي الشيخ. أحسن الله. قوله تعالى أحسن القصص يعني قصة يوسف وقصص الأنبياء على الإطلاق. والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه. قوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم، إذ قال العامل فيه أذكر المضمر أو القصص يا أبتي أي يا أبي، والتاء للمبالغة. وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم، وكسرت دلالة على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم. رأيتهم لي ساجدين كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفيه وهو ملك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد. يجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قيل هي عبارة الرؤيا واللفظ أعم من ذلك. آل يعقوب يعني ذريته. قوله تعالى آيات للسائلين أي لمن سأل عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك. قوله تعالى لا يوسف وأخوه هو بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان أصغر أولاد يعقوب. ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين، على النفع والضر بخلاف الصغيرين، والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين. إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. عندنا مكتوب حبة. قوله يخلو لكم وجه أبيكم أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم. قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة، وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم. قال قائل منهم هو يهودا، وقيل روبيل. غيابات الجب غوره، وما غاب منه أو غوره. السيارة جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. قولوا إن كنتم فاعلين أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. ما لك لا تأمنا على يوسف أي لا لما تخاف عليه منا. وقرأ السبعة تأمنا بالإدغام والإشمام، لأن أصله بضم النون الأولى. أصله تأمننا، فقرأ بالضم والإشمام. ما لك لا تأمننا على يوسف، وبالإشمام لا تأمنا على يوسف. وقرأ أبو جعفر بترك الضم والإشمام، وذكر بعض شطاح الشاطبية بجميع القضاء العشرة ترك. إيه، وأرى أن هذا الوجه يعني ليس نصا في الشاطبية، لكن قد يفهم من ترك الضم والإشمام، وأنه لا بأس أن يؤتى به، لأنه من جهة الإسناد متصل، لأن أبي جعفر رحمه الله قرأت أبي جعفر بترك الروم والإشمام. ما نكنا تمنى على يوسف. وذكر بعض شراح الشاطبية أن هذا الوجه بجميع القضاء العشرة، فأنا أشوف أنه يقرأ المقدم هو القراءة بالروم والإشمام، وأنه لا بأس أن يقرأ بترك الروم والإشمام. لا بترك الروم. ما نكنا تأمنا على يوسف، وأن هذا وجه صحيح ويقرأ به لا بس، خاصة مع عسر الاتيان بالضم والإشمام عند كثير من الناس. قالوا يرتعي من قرأه بكسر العين فهو من الرعي، أي من رعي الإبل أو من رعي بعضهم لبعض حراسته. ومن قرأ بالإسكان فهو من الرتع، وهو الإقامة في الخصب والتنعم، والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب يرتعي ويلعب بالياء فالضمير ليوسف. السيارة يلتقط بعض السيارة، لكن هنا الشيخ ومن قرأه يرتع وذكرها بالسكون ثم قال بالياء يرتع، لا يعني يرتعي

معاني القرآن يحتاج إلى إخبار بني إسرائيل. قوله تعالى وقال الذي اشتراه استدل به بعض الفقهاء على الأخذ بالقرآن مما يدل أنهم اعتدوا بهذا الخبر. وقال الذي اشتراه يعني العزيز وكان حاجب الملك وخازنه. وقال السهيلي اسمه قطفير من مصر هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف. وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا وقيل فضة فاشتراه العزيز. تأويل الأحاديث قد تقدم. قوله والله غالب على أمره في عودة الضمير وجهان، أحدهما أنه يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. بلغ أشده قيل الأشد البلوغ وقيل 18 سنة وقيل 33 وقيل 40. حكما هو الحكمة أو النبوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي طلبت منه منه ما يكون من الرجل إلى المرأة، وهي زليخة امرأة العزيز. زليخة أو زليخة شيء تضبط زليخة وتضبط زليخة صمالي. وغلق بفتح الزاي وكسر اللام والمد والمد زليخة زليخة أو بضم الزاي وفتح اللام زليخة زليخة هو المشهور زليخة أو زليخة. نعم. وغلقت الأبواب روي أنها كانت 7 أبواب أنها كانت 7 أبواب. هي تلك اسم فعل معناه تعالى وأقبل، وقرئ بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد وحركات التاء للبناء. وأما من قرأه بالهمزة فهو فعل من تهيأت كقولك جئت لك. معاذ الله منصوب على المصدرية والمعنى أعوذ بالله. إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى. أظن 4 هيت وهيت وهئت لك وفي كان في وهيت حتى أظنها يعني بعض العلماء تكلموا فيها، فهي 4 قراءات فينا يعني بعضهم يضاعف أوجه. نعم. إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشتراه لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. إنه لا يفلح الظالمون الضمير للأمر والشأن ويحتمل ذلك في الأول. ولقد همت به وهم بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى وفي أظن هئت لك بالضم هئت لك وهئت لك تكون احتمال تكون 5 بكسر الهاء والهمز. أي والهمز أي. هئت وبالفتح هئت قرأت ما ذكر كم قراءة يقول هنا قراءة نافع ايه؟ قال الدامي نافع بالإخوان ايه؟ هيت لك بكسر الهاء من غير همزة هيت لك هيت وهشام كذلك لأنه يهم هيت هيت طيب روي عنه ضم التاء هيت ومن كثير بفتح الهاء وضم التاء هيت هيت الباقون هيت هيت 5 يعني. طيب قال ولقد همت به وهم بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف فمنهم مفرط ومفرط، وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها، وهو بعيد يرده قوله لولا أن رأى برهان ربه. ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمه بها ليدفعها، وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام. والصواب إن شاء الله

وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليها جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في أعوام من القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي أو الحلي، ثم بالدواب، ثم بالضياع والعقار، ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا، ثم أعتقهم ورد عليهم أملاكهم. قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء. الرحمة هنا يراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله: ولا نطيع أجر المحسنين، بدليل قوله بعد ذلك: ولا أجر الآخرة خير. فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاصي، وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الإشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. بارك الله، نسأل الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا إن شاء الله بعد التراويح يا أحبابي. نعم. لا نت